بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 34 دال على 68,303، وهو الشريط 34 من هذا الشرح. فوازن بين قول الرسول لا يستجيبنكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا، وبين قوله بوصوله وأمثاله في البلد، حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول حادث العني. العني أي الطويل. إذا قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا سلمة القدم. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، طيب اسم الله رب العالمين، ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا سلمة القدم. ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي، مش بقي لله. وأي شرك أعظم من هذا؟ وهذا هو الذي نهى عن الرسول بقوله لا يستجيبنكم الشيطان لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا وكيف قول لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا ما شاء الله وحده. ولما قال رجل ما شاء الله وشاء لا نشيء، قال أجعلتني لله إلا بل ما شاء الله وحده. فوازن بين هذا كله وبين قول ابن الأبوسيني وأمثاله، حيث يستدين الرسول ويطلب من الرسول ويسلب ما هو حق لله إلى الرسول. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني علم الرسول شامل لما في اللوح وعلم القلم وكل شيء، والدنيا والآخرة كلها علم. نسمع هذا الشاهد قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسمع ما معنى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ شيئا نكر في سياق النبي، لا يملك احد شيئا من كليه، والامر يومئذ لله. كان البوصيري وامثاله يقول لا، بل الدنيا والاخره هي من جود بالتغيير، بل ومن علوم علم اللوح والقلم. وهو يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الغيب، وما مسني السوء ان انا الا نبي وبشير لقوم يؤمنون. وعقب الله عليه لما قال كيف يؤمن قوم شركوا نبيهم، انزل الله ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء، الأمر بالله سبحانه وتعالى. الرسول لا شك هو أشرف الخلق على الإطلاق، لكن لا يجوز تسويته لله أو صرف شيء من حق الله، لا لا يجوز. بقي موضوع السيد، هل يجوز أن تقول يا سيدي فلان، سيدي مثلا فلان على قول العامة، أو سيدي فلان؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل. منعها قوم وهو مروي عن مالك أن لا ينبغي أن تقول يا سيدي فلان، لأن السيد هو الله تبارك وتعالى. وأجازها آخرون قالوا لا مانع من قولك سيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونافق. وقال لما أقبل شاب ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه، قال الرسول كونوا بسيدكم شاعر. قالوا ما دام الرسول قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقر، أي ولا أتبجع وأتعارم، وقال كونوا لسيدكم شاعر، هذا ما منع. وتوسط آخرون قالوا نعم، إذا كان لم يقابل بهذا ولم يواجه به

يوسف كيف يشاء إن الله سميع بصير إلى غير ذلك فكيف نبيها لا أثبته بنفسه فلم يدع عن شيء من ذلك فإنه ما قدر الله حتى قدره ولا عظمه حتى عظمته وكذلك من نبى عنه شرعا من الأهل المعاني الأسماء التي ثبتها لنفسه أو شرعا من الصفات التي ثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أو جعل واسطة بينه وبين الله بأن ذبح له أو طلب منه البدر أو قال عنه الناس بدو فلان إني أهدوك بشدة عبدي فإنه متى صرف شيئا من ذلك لغيره فإنه ما قدر الله حتى قدره ولا عظمه حتى عظمته فالمسلمون هم الذين عظموا الله وعرفوا له قدره وما قدروا الله حتى قدره بأن أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم خلقه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تعليم وتنزيلا بلا تعليم على عهد قومه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى بعد رسوله بإثبات مفصل ونفي مجمل ففي القرآن في طريق الإثبات يأتي مفصلا فإن القرآن يفصل ما كان لله من صفات سميع بصير غفور رحيم عزيز حكيم بل يداه مبسوطتان وكلم الله موسى تكليما إلى غير ذلك وفي مقام النبي تزيد مجملا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا فلا تقربوا لله الأرباب هل تعلم له سميا إلى غير ذلك مما هو معلوم وكذلك ما صرف شيئا مما يكن حكاه منه مختص بالله إلى أحد من خلقه من ملك مقرب أو نبي مرسل لأنه طلب منه الوضع المدد وجعله واجبا بينه وبين الله فإنه لا قدر الله حق قدره والمصنف من دقيق فهمه وأبواه وجدناه ختم كتابه بهذا الباب الباب على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والباب على أن العبادة لا تصلح لله وأن ما صرف صفة من العبادة بغيره فلا قدره حتى قدره ومن شبهه من خلقه أو نزع عن شيء من الصفات فما قدره حتى قدره فهذا الباب متردد بإذن الله يصعد الروح الربوبية ومتردد بتوحيد الأسماء والصفات ومتردد بتوحيد العبادة وهذه الأقسام الثلاثة كلها مرت في الكتاب لكنه أخرجها بالذكر في هذا الباب ختم كتابه بهذا الباب وبهذه الآية العامة المفيدة من صرف شيئا من ذلك فإنه ما قدر الله حتى قدره. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء أحد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت الحال وبعضهم ضبطها للكسر قال جاء حر من الأحبار أو عالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا محمد إنا نجد ومن التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع وفي رواية ثم يهجهن فيقول أنا الملك أنا الله أين الجبارون أين المتكبرون فرحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق فأنزل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مرميات بيمينه سبحانه وتعالى عما يملكون في هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود وفي قصة هذا الأرض قوله ما يجد أن الله يجعل السماوات على أصبع

بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله طرق. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات كلها بيده جل وعلا. وكما روى ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا في الرحمن إلا تقبلت بيد أحدكم. كل هذا يدل على كمال قدرته. وقد تضمن هذا الحديث وآخر حديث مسعود والآية ما يدل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، من أنه على عرشه دائم من خلقه كما في هذه الآيات الكبيرة. لكن المعطلون يقولون قوله وهو القاهر فوق عباده، هذه الفوقية وملوكية قهر وتقدير، لا أنه فوق أمر الذات، هذا قولهم. وقول أأمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض، يقولون المراد وعلو القدر وعلو القهر فقط. فكل ما جاء في القرآن مما يدل على الفوقية هو فوقية القدر وفوقية القهر، أنه فوق جميل فوق جميل عباده قادرا عليهم قاهرا لهم، هذه هي الفوقية. كما يقال فلان فوق فلان يعني بالعلو والمرتبة، رائع فلان فوق فلان العلم، أو فوق فلان فوق فلان القدر والمرتبة والجاه وما أشبه ذلك. قالوا هذه الفوقية لله هي من هذا المعنى، لا أنه فوق بالذات، النبات أو فوق المخلوقين يقول بالذات، هذا لا تدل عليه النصوص الكتاب ولا السنة. ماذا ترد عليهم أنت إذا قال لك المشبه المبطل: أنا أشبه بهذه الآيات التي ذكرتها، وهي قوله ثم استوى على العرش، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وما أشبه ذلك مما هذا معناه. قال الرفع هنا هو علو المكان وعلو المرتبة لهذا الذي رفعه الله. وأما بحاجة لله أن روح عبادة، فالمراد وذوق يعني بمعنى فوقهم قدرا وقهرا، وإلا فذاته حالة في جميع المخلوقين، كما في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا يدل على أنه حال في كل مكان. وقوله وهو معكم، قالوا وإن كنتم بعلمه، أنه معنا بعلمه، فهذا يقولون غير مسلم لكم، فإن علمه محيط بكل شيء، وليس المراد أنه معنا بعلمه، بل ما عدا بذاته، ذات الحال في كل مكان. وهذه الآيات كلها مجاز، لأن معناها فعلو القدر وعلو القهر. ماذا ترد عليهم؟ وتنكر سبعهم هذا وتأويلهم في القرآن، تقول لهم: أخطأتم في هذا التأويل، فإن القرآن صريح في أنه فوق عباده، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقولكم هذا يحتاج إلى دليل، أعطونا دليل على أنه حال في كل مكان وأنه ليس على العرش. فإذا قالوا لك الدليل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قل لهم الآية دلت على أن المراد العلم، فإنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض إثبات يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فهو معنا بعلمه كما في الآية الأخرى ومعكم، لأنه بدأها بالعلم وختمها بالعلم. ثم هذا قولكم المراد الفوقية وفوقية الخبر والقار، ثم ماذا تقولون في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، جاءت الفوقية مجرورة بهم، فلا تستطيعون بهذا أن تقولوا فوقية الخبر وفوقية القار، بل وحتى فوقية الذات، لأن قد يخافون ربهم من فوقهم، فإدخالهم دل على أنه فوقهم بذاته جل وعلا، فهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، والذي عليه أئمة السلف رضي الله عنهم ذات ما يقولون، وحتى جاهلية العرب تعرف هذا أن الله على عرشه كما هو موجود في أشعارهم، نسبة الله فهو المسجد أهل ربنا في السماء أنسى كبيرا، هذا قول أمية الجاهلي، وكذلك هذا أشعار السعادة كقول عبد الله بن أبي وراقة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء طار وفوق العرش رب العالمين، أنشد هذه الأبيات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له الرسول أخطأ بل أقر، وذلك إنما وقع على جارية الله وقد أبصرته زوجته فغضبت فقالت إن يتواقعتا، قال أبدا، قالت إن كنت صادق تقرأ القرآن، لعلمها أن الجنود لا يقرأ، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء طار وفوق العرش رب العالمين، قالت صدقتك وكذبت عليك، فظن أن هذا قرآن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قرآن، الشاهد من قوله وأن العرش فوق الماء طار وفوق العرش رب العالمين ماذا يقول؟ ثم أيضا البهائم العزم عندما تقع في التربة أو يحجبها أمر فإنك تراها ترفع أبصارها إلى السماء، لعلمها أن خالقها وفاطرها ومثبت تربتها في السماء، هذا أمر مقدورة على القلوب وكل ذلك هذا، فالإنسان لما يقع في شدة يرفع بصره إلى السماء، حتى البهيمة عند ولادة عند غيبها عندما تنظر إليها إذا تشهد ببصرها إلى السماء، فهذا كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا كما يقولون أنه حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقد ألف العلماء لهذه المسألة معللات عديدة، منها الإمام الذهبي ألف كتابا سماه إثبات العلو، والإمام الموفق ألف أيضا مثل ذلك، وابن القيم ذكر طرفا صالحا وبحثا جيدا في هذا الموضوع في كتابه الجيوش الإسلامية، ورجل من جهة المعطرة والجهمية، يعني الرد على رجل من جهة المعطرة والجهمية، وهو كتاب مطبوع معروف والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. كبر المصنف ها هنا إثبات أن الله على عرشه مبينا ذلك بالأدلة من القرآن والسنة، القرآن كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ونظائر هذه الآية، وقد ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه، وبسطها العلامة المبين في كتاب الصواعق بسطا لا مزيد عليه، وبين فساد ما عليه الجهمية

من الانخفاض، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن سبح اسم ربك الأعلى، وأن تقول صلاتك سبحان ربي الأعلى، فكما أن له علو القدر وعلو القهر فكذلك له علو الذات. الجميع إنما يسجد منه الشاهد يقول سبحان ربي الأسفل، كما نقل عن مسلم المريشي أنه يقول ذلك في صلاته، بناء على أن الله حال في كل مكان. تعالى الله عما يقول الظالمون جاهدون علوا كبيرا، والسنة واضحة والقرآن واضح، وما قاله أئمة المسلمين كله واضح. وهم كفروا من قال من أنكر أن الله على عرشه وأكلف عن الله صفاته التي أثبتها لنفسه كما دل عليه القرآن، لأنهم يكونون حينئذ يكونون مكذبين للقرآن. فالله يقول كل شيء هالك إلا وجهه يقول لا، يقول بل يداه منشورتان يقول لا، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقول لا، لا نفس لا يد ولا سمع ولا بصر ولا أي شيء، يقول بين أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله يقول لا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يا ليلة، فبسبب هذا كفرهم أهل السنة والجماعة كما في أبيات القيم، وأن الذي كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء من ذلك، يعني 10 في 50 500. هذا به تعرف أن القوم ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق لمعرفة الحق وبيانه ورد أغاليم هؤلاء ومن كان مثلهم وسلك سبيلهم، والله أعلم. هل يكفرون أو يضللون؟ لا يكفرون. طيب الصحابة لا كفروا الخوارج؟ من هم؟ الصحابة لا كفروا الخوارج، الخوارج غير الجاهلية. طيب ألا يشترط ألا يكونوا متأولين في كلامهم هذا؟ وإذا كان تأول تأويل غير شائع وعرفوا ونبهوا وأصروا الخوارج كذلك، الخوارج مو مثل الجميع، الخوارج من الكفر مرغوب وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر. الخوارج مذهبهم إنما يكفرون بالذنوب، هم فقط يكفرون بالذنوب، كما هي المتجلة يقولون أن الزاني يكفر وأن شارب الخمر يكفر، وهذه مسائل فرعية من نشأت عن اجتهادهم، أخطأوا لا شك أنهم أخطأوا، لكن كنا نكفرهم مثل ما نكفر الجميع الذين سلبوا عن الله أسماءه وصفاته وأبطلوا وأثبتوا له ذاته مجردة، ونفوا أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه. فالجميع فالخوارج ليس هذا مذهبهم، مذهبهم مثل مذهب أهل السنة في باب الصفات، إنما خرجوا لأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن شرب الخمر يكفر وأن النار على طول، هذا هو مذهب الجهالة ومذهب الخوارج، ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات. ففرقا بين المذهبين هذا أقبح وأشنع، وهذا مذهب الخوارج وإن كان كبير وإن كان ما بشك لما سئل علي من أهل كفار قال لا من الكفر فرهون، فهم من أكثر الناس عبادة وأكثر تهليل وتشبيه، لكنهم ظلوا بمثل هذه الأشياء. هذا مثل يشك كل المذهبين مخالف للنصوص، وكل من خالف النصوص يكفر. طيب إذا كفروا الخوارج بعد كذلك الكفار؟ لا ما ممكن، ننظر في مخالفة للنص مشي، هل هي من باب العقيدة أو من باب الغرور أو من باب الغرور ونشأ عن اجتهاد، وإن أخطأوا نبدلهم ونظلهم لا شك، لكن فرق بين الفريقين ومنكر هذا ومنكر هذا كل شيء الذي أنكروه، لا تشاور بين هذا ولا، لا بد أن تعرف ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء. هؤلاء يقولون إن الزنا الزاني يكفر مثلا، هؤلاء الخوارج شارب الخمر استدلوا بعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم

بمعنى أن عرس نعم المعنى صغير واللفظ بدعة. وإن فسرتها بلفظ جاء التحيز أو ما أشبه ذلك أو بمعنى آخر نقول المعنى بدعة واللفظ بدعة. وهكذا تشبك هذا المشبك في كل ما يرد عليه من شبهات أهل التعطيل. سؤال آخر يقول لك: إذا أثبت أن الله على عرشه جل وعلا يكون محجوب، لأن من جلس على شيء أو على شيء يكون محاط يمين ويسار وأمام وخلفه، فيلزم الحجوب أن يكون محجوب. وهل قلنا لا يلزم شيء من هذا؟ هذا يلزمكم أنتم الذين سلكتم مسلك الفلاسفة والمناطق وما أشبه ذلك. أما أنا فقد قلت لك أني أقول أثبت ما أثبته القرآن، وهذه اللوازم كلها لا تلزم ما دام أن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فأنا أقول الرحمن على العرش استوى. فإذا قال هل هو من لازم الجالس على الشيء لا بد أن يكون على مقداره أو يكون أقل منه أو يكون أكبر منه وفضلا منه، فماذا تقول؟ قل هذا عندكم. أما عندنا قدمت لك بأني أقول لا وصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فهذه لوازم لا تلزم، تلزم من حاد عن الصراط المستقيم، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، فلا تضربوا لله الانداد، لا يقاس بخلقه جل وعلا. قال لك سؤال اخر: اذا اثبتتم ان الله على عرشه وتقولون انه ينزل كل ليله حين يصادر الليله كما دل على حديث البراء، فينادي قل نعم انا اثبت ان الله ينزل حقيقه، قال لك اذا نزل هل يكون عرشي ولا وشيك عن وجهي؟ هل يكون او ما يكون؟ ما دام انكم تثبتون انه ينزل يلزمكم انه يكون العرش خالي، فهذا متناقض. أنت تثبتون أن الله على عرشه وتثبتون أنه ينزل آخر الليل حين يبقى غروبه الأخير بين الموسى الفاضل، فماذا تقول؟ نقول لك هذه المسألة بعدها العلماء. فرأي عبد القادر عبد الغني صاحب عمدة الأحكام يقول: لا نقول إنه يخلق ولا ما يخلق، نقول أن الله على عرشه ونعتقد أنه ينزل، ولا يلزم من النزول أنه يخلق، ولا يلزم من عدم الخلق أنه لا ينزل، بل كلا الأمرين نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، فلا نقول لك لا يخلق ولا ما يخلق. ونقول لا نثبت إلا ما أثبته القرآن والسنة، ونبي ما نبار القرآن والسنة، ونسكت حيث سكت الكتاب والسنة. هذا هو رأي عبد الغني في عقيدته. وآخرون من أهل السنة قالوا إنه ينزل ولا يخلع فيه، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل ولا يلزم يخلو العرش، وقيل إن العرش يخلو، وهذا هو الذي مال إليه بعضهم. ونحو الحاصل إنما الإيراد هذه المسائل ونظائرها تعرف بهذا شبه المشبهين، لكن أن عندك جواب تسكتهم تقول هذا لم أعلم، وأقول كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه القرآن، فلا أقول يخلو أو لا يخلو. هذا رأي عبد الغني. أما شيخ الإسلام تيمية فهو بحث المسألة وقررها في كتابه، في كتاب شرح النزول وشرح حديث النزول مع اختلاف الليل في البلاد الأخرى، والمسألة معروفة. وبنهاية هذا المجلس